وبمنهج أكاديمي عقلاني متوازن، ويحظى نتاجه المعرفي الغزير بمكانة علمية مرموقة لا على المستوى العربي فقط، ولكن حتى على المستوى العالمي. وتأتي أهمية هذه الندوة وهذه المحاضرة من الإشكالات الكثيرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها المنطقة العربية أو العالم الإسلامي عموما، وما لذلك من علاقة وطيدة وتأثير متبادل بين الفكر الإسلامي وبين هذه البنية الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى مثل ما تعرفون إلى بروز الفكر المتطرف، وبشد أشد تجلياته هو الإرهاب الذي تعاني منه المنطقة العربية وحتى العالم الإسلامي، وبالتحديد يعاني منه العراق الآن في أشد. قلت أن الدكتور الأستاذ المفكر نصر حامد أبو زيد غني التعريف، ولكن يمكن أن نتوقف عن نبذة مختصرة جدا للسيرة الذاتية. مواليد الدكتور من مواليد مصر طبعا 43، أستاذ كرسي ابن رشد للإسلام وعميد معهد الدراسات القرآنية بمؤسسة الحرية للجميع، متخصص في الدراسات القرآنية منذ عام 72 حين تخرج من قسم اللغة العربية بآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز. حصل على الماجستير عام 77 بتقدير ممتاز بدراسته عن المعتزلة التي نشرت في كتاب الاتجاه العقلي في التفسير. حصل على الدكتوراه عام 81 بمرتبة الشرف الأولى عن دراسة تأويل القرآن عند ابن عربي التي نشرت في كتاب فلسفة التأويل. له العديد من المؤلفات العربية كلها من منشورات المركز الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء وأيضا الأجنبية، وترجمت معظم كتبه إلى اللغات الفارسية والتركية والإندونيسية والأوروبية الألمانية الفرنسية الإيطالية الإسبانية، كما قام بالتدريس في العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية، هذا إلى جانب المشاركة في مئات المؤتمرات العلمية، وحصد العديد من الجوائز. من أهم الكتب، طبعا كتب كثيرة للدكتور، من أهمها أو منها لا نقول من أهمها، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، الخطاب والتأويل، الاتجاه العقلي في التفسير، فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي، إشكاليات القراءة وآليات التأويل الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، نقد الخطاب الديني، المرأة في خطاب الأزمة، التفكير في زمن التكفير، النص السلطة الحقيقة، دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة، وطبعا كتب أخرى قلت هذه من الكتب. الآن نترككم مع الدكتور لإلقاء محاضرته فليتفضل. شكرا. شكرا دكتور هاشم، شكرا لكم جميعا على هذا الحضور، شكرا للحزب الشيوعي العراقي. طبعا أنا مش شيوعي، إنما لابد من شكر حزب الشيوعي العراقي، لأن الحزب الشيوعي العراقي بيقوم بدور ثقافي مهم جدا في في في في هولندا. وفي الشهر الماضي كنا يعني منغمسين في حوار يعني عميق جدا مع الدكتور هاشم ومع الصديق ياسين في حوار للمجلة ثقافة يعني جديدة. عصروا ذهني وعصروا مخي وتركوني يعني في حالة إعياء كامل، لكن هذا كله مفيد لأنه في النهاية أرسلوا لي النص. هذه المحاضرة يعني فيها إضافات خصيصا لهذا اليوم، يعني أنا مشغول بأزمة الفكر الديني منذ نعومة أظفاري كما نقول، يعني مشغول بأزمة الفكر الديني وأزمة الخطاب الديني بشكل عام منذ فترة طويلة جدا، وكتبت في هذا الموضوع كتابات كثيرة، لكن أتمنى اليوم أن أقدم شيء يعني إضافة ربما ستقال لأول مرة في هذه المحاضرة. ومن هنا يهمني جدا بعد انتهاء المحاضرة النقاش الذي سيدور في هذه القاعة، لأن هذا النقاش يساعدني في كثيرا على بلورة الأفكار، على تطوير الأفكار إلى آخره. يعني أود أن أبدأ بهذا التمييز، في حين نقوم بتحليل للفكر أي فكر خاصة الفكر الإسلامي المعاصر، يجب التمييز بين العرض والمرض. نحن دائما نتحدث وننقد الأعراض، نغضب لأن هذا الخطاب الديني يقول كذا، ونغضب لأن هذا الخطاب الديني يقول كذا. كل هذه أعراض، وأنا أريد أن أتعرض لبعض أعراض هذا المرض. وما في شك أن استخدام كلمة مرض هنا يعني أرجو أن تكون مقبولة، بسبب أننا نحس أن مجتمعاتنا العربية بشكل عام، ولا أريد أن أعمم على المجتمعات الإسلامية، مجتمعاتنا العربية تعيش حالة مرضية على جميع المستويات والأصعدة، يعني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لكن أنا يعني هنا سأهتم فقط بهذا الجانب الفكري، لأن الفكر الإسلامي أو الفكر الديني ليس منفصلا عن السياق الاجتماعي الذي يدار فيه. يعني إذا كان المجتمع في مرحلة من التاريخ مجتمع ناهض ومتقدم، نجد الفكر الديني فكري ناهض ومتقدم. إذا كان المجتمع في حالة انتكاس ونكسة، الفكر الديني يعاني من نفس النكسة. يعني هنا الدين ليس ظاهرة، أو الفكر الديني ليس ظاهرة وحدها تتسم بالتخلف، لأنه إذا نظرنا إلى المجتمع المصري سنجد أن الفكر المسيحي في الكنيسة المصرية هو فكر متخلف أيضا. ده بيزعل إخواننا الأقباط لما أتحدث في هذا، بس هذه هي الحقيقة، لأنه مجمل المجتمع المصري في حالة تخلف. فنجد الأصوات المنادية بالتقدم أصوات ضعيفة وخافتة ومضطهدة ومهمشة إلى آخره. ما هي أعراض الخطاب الديني المعاصر في العالم العربي؟ ممكن تلخيص هذا العرض في أنه خطاب ضد الآخر، أنه خطاب يرفض الآخر، أنه خطاب يمتلك الحقيقة، وأي آخر لا يوافق على هذه الحقيقة فهو عدو خصم. هذا الآخر قد يكون الآخر الديني، قد يكون المسيحي أو اليهودي أو البهائي أو الملحد، لكن هذا الآخر كان قد يكون أيضا هو الآخر في الملة، الشيعي السني. هذه ظاهرة لا نستطيع أن ننكرها الآن، ليس فقط في المجتمع العراقي ولكن في جميع المجتمعات العربية، وليس خافيا عن ذهنكم بعض العلماء المسلمين السنة يعني أصدروا بعض الآراء وكذا وكذا ضد الشيعة. يعني دخل في الأمر ليس فقط العامة، وإنما دخل فيه بعض ممثلي الخطاب الديني. كلمة شيعي مثلا في قريتي أحيانا تختلط في ذهن الناس بالشيوعية، لأنه ما فيش يعني ليس هناك شرح، رغم أن المجتمع المصري مجتمع عاش قرون تحت حكم الدولة الفاطمية. المفروض ان تبقى المعرفة بهذا الفكر الشيعي فكر الدولة الفاطمية فكر الإسماعيلي، المفروض يبقى فيه معرفة حتى في التعليم. ما فيش. انا حضرت محاضرة في جامعة القاهرة، أساتذة أستاذ في قسم اللغات الشرقية وهو يعني جنبي على المنصة ومتخصص في اللغة الفارسية، وقال كلاما عن الشيعة لم أستطع أن أمنع نفسي من المنصة أن أقول له يعني هذا عار عليك وعلينا وعلى الجامعة، إنك راجل بتعرف اللغة الفارسية وبتتكلم بهذا الشكل كرجل عمي عن الشيعة والفرس وإلى آخره. الرأي ضد الآخر كمان أو الكراهية الآخر أو الخطاب ضد الآخر ضد المرأة. المرأة تحولت إلى آخر، يعني كأنه الخطاب الديني، وأنا هنا بتكلم عن الخطاب مش عن الفكر، كأن الخطاب الديني يعني منح نفسه الذكورية، أصبح خطاب ذكوري، وبالتالي أصبحت المرأة هي الآخر أيضا. يبقى عندنا الآخر في الدين، الآخر في الملة، الآخر في الجنس، وبعدين الآخر في الرأي، يعني لا هو مسيحي ولا يهودي ولا شيعي ولا امرأة، لكن له رأي مختلف. فهذا الخطاب ممكن نذكر أمثلة كثيرة جدا جدا، لكن لا أريد أن أدخل في الأمثلة لأن أنا مهتم الآن فقط أن أضع ما يسمى بأعراض المرض. هذا الخطاب خطاب ضد الآخر، والآخر هنا يعني يتسع للآخر في الدين، الآخر في الملة، الآخر في الجنس، الآخر في الرأي، وبالتالي أصبحت مساحة الخطاب الديني هو خطاب يمتلك حقائق كثيرة جدا لا يستطيع أحد أو لا يجب على أحد أن ينازعه في هذه الحقائق. هنتقل دلوقتي إلى يعني كيف وصلنا إلى هذه الحالة، كيف وصل الخطاب الديني إلى هذه الحالة. طبعا في كل هذا التحليل يعني ربما لا أتعرض للسياق الاجتماعي والثقافي وإلى آخره، لكن مفهوم أن كل ده بيحدث في سياقات. أنا أطرح السؤال الآتي، يعني ما هو شكل الدين، ما هو شكل الفكر الديني الذي وصلنا ووصل العالم العربي إليه وهو يدخل على أبواب العالم الحديث أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19؟ لابد أن نبحث عن شكل الفكر الديني الذي صار مهيمنا. الله أعلم، ممكن نقول من القرن 13، ممكن نقول من القرن 14 حتى القرن 18، يعني من 4 قرون نستطيع أن نحدد الفكر الديني أو نمط الفكر الديني المهيمن بأنه الخطاب الفقهي أو الرؤية الفقهية للإسلام. طبعا قبل القرن 13 أو القرن 14 كانت فيه رؤى داخل الإسلام، الرؤية الفقهية كانت واحدة من هذه الرؤى، كان هناك الرؤية اللاهوتية، علماء الكلام بالفرق المختلفة، يعني المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والحنابلة وإلى آخره، كل ذا كان ثراء، هناك اختلافات في مفاهيم أساسية في الدين، هناك اختلاف في التوحيد، ماذا يعني التوحيد مثلا، هذا كان نقاش. هذا الأمر اختفى، لا نجد له صدى في الأربع قرون من القرن 15 حتى القرن 18. الفكر الفلسفي سواء كانت الفلسفة الإشراقية أو كانت الفلسفة العقلانية، كنا نتحدث عن ابن رشد أو نتحدث عن ابن سينا أو الفارابي، كان فيه رؤية فلسفية من داخل منظومة الإسلام، يعني رؤى من داخل منظومة الإسلام يمكن أن نطلق عليها الرؤية اللاهوتية، الرؤية الفلسفية. داخل هذه المنظومة أيضا هناك الرؤية الصوفية التي بدأت مبكرا جدا في حركة الزهد، ويعني وأسستها امرأة في بغداد اسمها ربعة العدوية، وهي يعني بداية نظرية الحب، وبعد نظرية العرفان عملها واحد مصري، وبعدين كيف تطور الفكر الصوفي. الفكر الصوفي كمان رؤية للعالم، ممكن أن نسميها رؤية صوفية، لكن كل داخل هذه الرؤية هناك رؤى مختلفة. كل هذا اختفى وترك المجال لهيمنة الخطاب الفقهي، ما يسمى الآن في الخطاب العام الشريعة، ما أصبح يسمى ويختصر في الإسلام في الشريعة. فلابد لكي نعرف مرض المرض أن ندرس هذا الخطاب الذي وصلنا. يعني إيه نوع الخطاب الفقهي؟ ما هذا الخطاب الفقهي الذي امتد وتضخم، تعرض أحيانا في سياق القرن 19 والقرن 20 إلى نوع من المقاومة حنتكلم عليها، لكن عاد بقوة مرة أخرى إلى أن يكون هو الخطاب المهيمن على الرؤية الدينية، الرؤية الإسلامية للعالم، الحرام والحلال إلى آخره. لابد أن نطرح البنية المعرفية لهذا الفكر، الرؤية الفقهية للعالم، لأنه الفكر الإسلامي المعاصر قايم على هذه الرؤية. الرؤية البنية المعرفية للفكر تقوم على الآتي: أن هناك مصدر أساسي وجوهري للمعرفة هو القرآن الكريم، وبنص الإمام الشافعي مؤسس هذه الرؤية للعالم أن القرآن فيه حلول لجميع المشاكل، الماضي والحاضر والمستقبل، فيه الهدى، حتى أكون دقيق، فيه الهدى لهذه الحلول. وبيطرح الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وفي كتاب الأم كيف نقرأ القرآن. أضيف إلى هذا النص المؤسس الأساسي الأول السنة. لماذا؟ لأنه السنة اعتبرت هي الشارحة للقرآن. السنة اللي هي أقوال النبي وأفعال النبي وسلوك النبي وعلاقة النبي بأصحابه، كيف وافق على أقوالهم أو رفض أقوالهم إلى آخره، أصبحت هي المصدر الثاني. الإمام الشافعي قام بخطوة هامة جدا جدا، أنه جعل هذا المصدر الثاني وحيا. الإمام الشافعي الذي صنع ذلك، يعني القرآن وحي، هذا جميع المؤمنين يؤمنون به، كلام الله، كل المسلمين يؤمنون بذلك. الإمام الشافعي أراد أن يؤسس نوع من القداسة للسنة، فقال أنها أيضا وحي. طبعا اعتمد على بعض النصوص من القرآن، وإن كانت بلغة النبي. يعني الفرق بين القرآن وبين السنة أن كلاهما وحي من الله، ولكن لغة القرآن هي لغة الله، ولغة السنة أو لغة الأحاديث هي لغة محمد. هذا هو الفرق، يعني كلاهما مقدس على مستوى المضمون. على مستوى اللغة القرآن مقدس، الحديث بشري على مستوى اللغة فقط. هذا هو المفهوم السائد حتى هذه اللحظة. طبعا لبناء نظرية تشريعية لم يكن يكفي القرآن والسنة، خاصة أن السنة لم تكن قد جمعت، والأحاديث لم تكن قد جمعت ودونت، وإن هذا أخذ على الأقل 150 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ 150 سنة حتى استطاع البخاري أنه يضم الأحاديث وينخل الأحاديث ويطبق منهج نقد الحديث إلى آخره. احتاج المسلمون من أجل إقامة هذا البنيان الفقهي، الذي أعتقده بنيان فقهي شامخ، إلى ماذا لو لم نجد حلا واضحا في القرآن ولا حلا واضحا في السنة، إزاء مشكلة. فأضيف إليهما الإجماع كعنصر ثالث، لكن الخلاف بينهم إجماع من؟ ده سؤال يعني خطير، إجماع من؟ لكن وصل نوع من طبعا المعتزلة يرفضون الإجماع، الخوارج يرفضون الإجماع، لأن الإجماع مرتبط أو ارتبط بما يسمى تأسيس سلطة مركزية في عصر الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية، فكل من كان خارج هذه السلطة المركزية رفض الإجماع. يعني الإجماع في في في بنيته مفهوم سياسي ثم حمل دلالات دينية بعد ذلك. يعني الفصل بين التطور الحادث في المجتمعات الإسلامية وتطور الفكر مسألة مهمة جدا جدا. نجد أن الذين رفضوا الإجماع هم الذين كانوا خارج هذه المنظومة، هم الذين رفضوا السلطة المركزية وقوموا السلطة المركزية، سواء كانوا الخوارج أو سواء كانوا الشيعة مثلا يرفضون الإجماع بشكل عام. طبعا إجماع الأئمة ده موضوع تاني في الفكر الشيعي، ولكن إجماع الأئمة ليس ضروريا في الفكر الشيعي، لأن كل إمام من حقه الاجتهاد. فده بيدي لمفهوم الإجماع في الفقه الشيعي نوع من السيولة لا توجد في مفهوم الإجماع. لكن اتفق الجميع في النهاية بعد ذلك أنه إجماع الجيل الأول. إذا الصحابة اتفقوا على شيء يبقى لابد أن هذا الاتفاق ذهنيا يعني نظريا لابد أنهم يستندون إلى سنة لم تصل إلينا، لأن هم الصحابة هم اللي شافوا الرسول وعاشوا معاه وكذا وكذا. فإذا اتفقوا على حاجة ده المنطق، منطق منطق مفهوم الإجماع، يبقى لابد أن في أساس في السنة، لكن هذا الأساس في السنة لم يصل إلينا. طبعا مفهوم الإجماع ده بيضربوا الحروب اللي حصلت بين الصحابة على مسائل يعني خطيرة، مسألة القيادة السياسية، من يكون القائد السياسي، وإحنا عارفين الحروب اللي خضتها عائشة وطلحة والزبير ضد علي في موقعة الجمل، وعارفين الحرب بين علي ومعاوية في موقعة صفين، وعارفين كل هذه الحروب، مما يدل على أن هذا الجيل الأول لم يكن هناك إجماع. إذا اختلفوا على نظام الحكم، واختلفوا على مين الحاكم، واختلفوا على مين الأمير ومين الخليفة، يبقى ربما يكونوا اتفقوا على أمور لا أهمية لها، ده مفهوم الإجماع. لكن ظل هذا غير كاف. فقيل بالاجتهاد البند الرابع، يعني البند الرابع والأخير والأضعف هو الاجتهاد، لأنك لابد قبل أن تقوم بأي عمل اجتهادي أن تعود إلى القرآن وأن تعود إلى السنة وأن تعود إلى الإجماع. وطبعا بعد كده مع في تطور العصور أن تعود إلى ما قاله أئمة المذهب. يعني كلما تأخر الجيل أصبحت الأجيال السابقة تمثل نوع من المصداقية لا يستطيع الجيل اللاحق أن يتجاهلها، وبالتالي تجمدت المدارس الفقهية. يعني المدارس الفقهية سواء بنتكلم على المدارس الرسمية اللي هم الأربعة، وأنا بقول المدارس الرسمية لأن في مدارس فقهية كثيرة جدا جدا همشت وبالتالي اختفت من التاريخ، الشافعية والحنابلة والمالكية، تجمدت هذه المدارس يعني بعد فترة قليلة من موت أصحاب هذه المدرسة تجمدت. لماذا؟ لأن أصبح رأي الجيل السابق في المدرسة ينضم إلى مفهوم الإجماع داخل المذهب، فأصبح كل مذهب له مفهوم للإجماع. بقى عندنا أربعة: القرآن، الحديث أو السنة، الإجماع، الاجتهاد. الاجتهاد كان في فترة معينة هو القول بالرأي، وعندنا في التاريخ الفقهي الإسلامي ما يسمى أصحاب الرأي، شيخهم الإمام أبو حنيفة كان من أصحاب الرأي. أراد الإمام الشافعي أنه يحجم من مسألة الرأي. كان عندنا على الأقل اثنين أئمة، واحد بيقول بالرأي أجتهد رأيي ولا قالوا بحسب الحديث الذي ينسب إلى معاذ بن جبل إن الرسول أرسله يبقى قاضي في اليمن وسأله بما تحكم، ده حديث تجده الآن بيتكرر، قال أحكم بكتاب الله، قال له فإن لم تجد قال له هو سنة رسوله؟ قال له فإن لم تجد، قال له أجتهد رأيي ولا قاله، يعني لا يعني لا لا, لا أجتهد رأيي بكل العزم، ما فيش إجماع هنا طبعا. بناء على هذا كان الرأي شيء يعني معتد به في الفكر الإسلامي، وكان في أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، يعني في فترة معينة كان فيه هذا الجدل بين أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، وأصحاب الحديث اللي هم بيقولوا لا لازم يبقى فيه حديث، عملوا نكتة على أصحاب الرأي سموهم الأرأيتيون، أرأيت لو كان الأمر كذا، عملوا عليهم نكتة. يعني كان في أصحاب الرأي اللي هم المؤسس أبو حنيفة، وكان الإمام مالك يقول بالاستحسان في كتاب الموطأ، يقول يعني ليس هناك حكم ولكن هذا رأي أستحسنه. الإمام الشافعي بشكل هام حريص جدا جدا في عمله على أنه أولا يرفض الاستحسان، ويقول من استحسن فقد شرع، يعني حط نفسه والعياذ بالله مكان الله، وأراد أن يحجم من الرأي بنظرية معقدة جدا في القياس. إذا انحصر الاجتهاد في القياس، لكن ما معنى القياس؟ معناها أن أي شيء يحدث، أي نازلة تحدث، لابد أن يكون لها نموذج ما في هذه المصادر الثلاثة. يعني احتمال ان يحصل شيء لا سابقة له مش وارد في هذه الرؤية للعالم، لابد ان نجد مشابهة بين الواقعة التي نريد ان يعني نصل الى حكم فيها وبين وقائع حدث قبل ذلك. هقول لكم نكتة، هي مش نكتة الحقيقة بس هي نكتة، يعني ايام تحرير الكويت ومن صدام، من الطاغية صدام، عايزين فتوى عشان الأمريكان حييكوا، عايزين فتوى يعني ده، والأمريكان دولة نجس يعني سواء كانوا مسيحيين أو يهود أو كانوا بالآخر. فوجدوا الفقهاء بتوعنا وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بسراقة وهو يهاجر من مكة إلى المدينة، يعني استعان بدليل، وده ما كانش مسلم. خوش تخريجها. قياسا على هذه الواقعة يجوز الاستعانة بغير المسلم، كأن محمد عليه السلام كان عنده اختيار يعني، والراجل هربان وعايز يعني يوصل بسرعة قبل ما يلحقوه، كان عنده اختيار انه يلاقي مسلم من الغلابة اللي كانوا تابعه عشان هو اللي يدله في الطريق. عالم عايش خارج التاريخ. وهكذا تم تبرير فقهي للاستعانة بالامريكان، ولعل هذا الدليل الفقهي بيستخدمه ناس مش بتوع خطاب ديني دلوقتي، بس محتاجين هذا يعني نموذج للقياس كما يحدث في العصر الحديث، ان نقيس حالة على حالة، ندور بقى على حالة يعني. ولو بتتابع البرامج اللي هي برامج الفتاوى في التلفزيون في الفضائيات، وتلاقوا بيتسئل سؤال، المفتي لازم يلاقي حالة، لابد أن يجد حالة. يعني لو الست قالت له طيب الكلب اللي عدى قدامي وأنا بصلي ذكر، تنفع الصلاة؟ يعني لو كانت الكلبة ماشي، إنما ده ذكر. أو أخلع ملابسي، أنا عندي كلب، أقلع قدامه كلب الذكر. الشيخ مش يقول ماش إيه الكلام الفارغ ده يا ستي، طبعا بعض الناس بيقوله عشان أبقى إيه يا ستي الكلام الفارغ ده، لا، لكن لازم يلاقي حالة ويقول لك إن سودة بنت معرفت مين كانت فين وراحت فين وسألت الرسول والرسول قال لها كذا. ده طبعا ممكن ندرسه تحت بند تاني خالص مش الدين، يعني هذا موضوع للدراسة، بس يقدر يعني ايه المنتاليتي القادرة على انها تجد في الماضي طول الوقت نوع من الحلول. هذا هو القياس. العالم الحديث داخل في مشاكل كتير جدا ملهاش قياس في الماضي، هنشوف على كل حال. دي البنية المعرفية. طبعا هذه البنية المعرفية ما هيشيها بالضبط البنية المعرفية في علم اللاهوت في علم الكلام، وما هيشيها بالضبط البنية المعرفية في الفلسفة، وما هيش البنية المعرفية في التصوف. فيه بنى معرفية مختلفة في هذه المجالات الثلاثة على الأقل، وبنى بتقول كلام مختلف. ليست هناك بنية معرفية في تاريخ الفكر الإسلامي مثلا لم تعترف بأهمية النص القرآني كنص مؤسس، ولا بأهمية السنة كنص مؤسس، لكن الإجماع والقياس والرأي هذه مسائل كلها طوال الوقت خلافية. بالإضافة إلى أنه لا علم اللاهوت ولا الفلسفة مشغولين بقضية القوانين التشريعات. اللي أنا بقول أنه بناء على هذا النسق المعرفي تم بناء علم شامخ الحقيقة، يعني مؤسسة فقهية كاملة وشامخة، لكن اجتهاد العلماء طبقا لظروف عصرهم وطبقا لظروف مجتمعاتهم. هو ده علم الفقه بشكل عام، هو ده الشريعة بشكل عام. إن عدد الآيات القرآنية التي يؤخذ منها أحكام لا يزيد على 500 آية باعتراف الفقهاء أنفسهم. 500 آية من أكثر من 6000 آية، يعني 8% من القرآن له مدلول فقهي أو مدلول تشريعي مباشر. خارج 8% يعني 92% عندنا بقى السرديات والقصص والمواعظ والطبيعة، عندنا رؤية كاملة أو رؤى كاملة ممكن نسميها رؤى العالم في القرآن. ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، موضوع عايز شغل لم نبدأه بعد، لم نبدأه في سياق الفكر الإسلامي المعاصر، لم يبدأ أحد فيه بعد. تم تهميش طبعا الرؤى اللاهوتية. احنا عارفين العلماء الكلام الأوائل الآباء، آباء علم الكلام ثلاثة على الأقل، واحد اندبح في المسجد بعد صلاة العيد، نزل الوالي وقال لهم يعني قوموا إلى صلاتكم بعد الخطبة، قوموا إلى صلاتكم وأضحياتكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، لأنه يزعم قبحه الله أن الله لم يكلم موسى. ده بداية نظرية ما يسمى خلق القرآن اللي لها سياق معقد جدا جدا، أنه عايز يعني لابد أن يدرس في هذا السياق. غيره قتلوا ثلاثة. المعتزلة تعرضوا للاضطهاد، المعتزلة اضطهدوا خصومهم وتعرضوا للاضطهاد أيضا. ابن حنبل تعرض للاضطهاد، يعني لم يخلو من الاضطهاد لا يسار ولا يمين. احنا في تاريخنا الحقيقة يعني تاريخ الاضطهاد السياسي للفكر ما بيفرقش بين اليسار وبين اليمين. هذا الفلاسفة المتصوفة تعرضوا للاضطهاد، يعني بنتكلم عن السهروردي، اسمه السهروردي المقتول، الرجل لقبه كده، قتله صلاح الدين الأيوبي. عندنا ابن رشد ومأساة ابن رشد المعروفة، قصة ابن رشد وما حدث له من الخليفة اللي كان بيعزه جدا جدا جدا، لكن اضطر يضحي بيه عشان خاطر الفقهاء. قد حرب والخليفة عايز يفرض ضرائب جديدة في الأندلس، وعشان تفرض ضرائب جديدة محتاج الفقهاء معاك، والفقهاء قالوا له بس ابن رشد ده يعني واقف لنا هنا يعني، وابن رشد فقيه وله كتاب في الفقه. ده أدى إلى تهميش هذه الرؤى الأخرى في تاريخ الفكر الإسلامي، اللاهوت، الفلسفة، التصوف. وده كان طبعا في سياق يعني انحدار كامل لهذه الحضارة، سقوط يعني في العصر الأخير، في النصف الثاني من عصر الدولة العباسية تقريبا كل الخلفاء قتلوا، اللي مات مسموم، اللي اتخزعت عينه، اللي يعني ده تغير القوى السياسية. ثم مجيء المغول، استيلاء المغول على بغداد، وبغداد طول عمرها مسكينة الحقيقة، إلى آخره. كل ده أدى إلى يعني انحطاط عام. هذا الانحطاط العام أدى إلى تهميش الفكر الإسلامي، ولم يبقى إلا هذه البنية الفقهية أو ما يسمى الإسلام الرؤية الشرعية، يعني بالمعنى للإسلام اللي وصلت في إلى القرن 18 أو القرن 19. يعني صورة الإسلام اللي وصلت في عصر النهضة هي هذا الإسلام المرتبط برؤية واحدة اللي هي الرؤية الفقهية للعالم. النقطة الثالثة أزمة الحداثة، لأن النهضة مرتبطة بالحداثة، والحداثة مرتبطة بال يعني الهجمة الاستعمارية على العالم الإسلامي وعلى العالم العربي. ما في شك إنه نابليون لما حط أقدامه على أرض مصر وعمل خضة، يعني عمل إزعاج لعلماء الأزهر وللمماليك اللي اكتشفوا إن ده عالم على هذا عالم جديد. ودي كانت بداية السؤال ماذا حدث، ماذا جرى. والسؤال اللي تجده متكرر فيما يسمى مشروع النهضة، أو سموها النهضة أو سموها اليقظة أو سموها الحداثة، هو لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ هتلاقي السؤال ده متكرر عند محمد، عند الأفغاني، وعند محمد عبده، وعند رشيد رضا، ومتكرر في الهند، متكرر في كل مكان. اللي هو السؤال اللي احنا فيه لغاية دلوقتي، يعني احنا طول الوقت ما بنسأل هذا السؤال. يعني ده كان السؤال اللي هو مركز ما يسمى بأزمة الحداثة. ايه مشكلة أزمة الحداثة؟ الحداثة منتج غربي، وجاءت محمولة إلى هذا العالم من خلال حامل استعماري. يعني اكتشفت الحداثة والمجتمعات الحديثة وقيم الحداثة من خلال أرضك تنتهك، اعتداء على الهوية إلى آخره. يعني برضو لا نريد أن ندخل في هذه الأشياء. الصدمة اللي ممكن نشوفها مثلا في كتابات واحد زي الجبرتي مثلا، مؤرخ زي الجبرتي، هذه الصدمة خلقت نوع من ما يمكن أن نسميه جدلية القبول والرفض. لا شك أنه الرواد الأوائل وجدوا في هذه الحداثة أشياء مقبولة، وفي هناك أشياء لم يستطيعوا تقبلها. هذه الأشياء المقبولة تتصل ب يعني المجتمع الحديث، شكل الحكم الحديث، البرلمان، الديمقراطية التي تم تقبلها تحت إعادة تأويل الشورى، شكل الدولة، الطرق، الكباري، المستشفيات، التقدم التكنولوجي، كل هذا ليس من الصعب قبوله. العقلانية وجد الرواد الأوائل أنها لا تتناقض مع العقلانية التي وجدت في تاريخ الفكر الإسلامي. ومن هنا بدأ مثلا جمال الدين الأفغاني يقرأ فلسفة ابن سينا. أول مرة بقى نجد حضور للفلسفة عند مفكري النهضة. وجمال الدين الأفغاني في تركيا كان حيروح فيها، يعني لأنه عمل محاضرة عن مفهوم النبوة واستعان برأي الفارابي والفلاسفة عن النبوة، العلاقة بين النبي والفيلسوف إلى آخره. طبعا ده ما كانش المجتمع يستطيع أن يتقبله، إن النبي هو إنسان عادي بس بيمتلك مخيلة قوية، يستطيع من خلال هذه المخيلة القوية أن يتصل بالملأ الأعلى اللي الفيلسوف بيتصل به بس من خلال تأمل العقل. دي نظرية النبوة عند الفلاسفة. فتم قبول الحداثة بشرط ألا تتعارض مع التراث الماضي. ولكن التراث اللي كانوا الرواد بيبصوله هو التراث العقلاني. هنجد محمد عبده مثلا يشير إلى المعتزلة كثيرا في تفسير المنار، وبدأ حوار حول ابن رشد في الوقت ده. يعني العالم الإسلامي عرف ابن رشد في القرن 19 تقريبا، لما الراجل الفرنساوي كتب رسالته عن ابن رشد والرشدية، ورد عليه جمال الدين الأفغاني، ودخل في المعركة فرح أنطون، ودخل محمد عبده. فنحن اكتشفنا ابن رشد الحقيقة بسبب يعني شكرا لأرنست رينان. يعني نستطيع ان احنا نقول انه في الفترة الاولى يعني في القرن ال19 وبداية القرن ال20 كان الواجب او المحاولة التي بذلها الرواد هو تحديث الفكر الاسلامي، اي جعل الفكر الاسلامي يتلائم مع قيم الحداثة دون الاضرار بالاصول المؤسسة لهذا الفكر الاسلامي بالذات القرآن. لكن السنة تعرضت لبعض النقد، الأحاديث الكثيرة اللي ملهاش لازمة واللي ملهاش معنى. محمد عبده يعني بحذر شديد بينقد هذه الأحاديث، خاصة ما ورد عن نزول الملائكة، حتى ده في القرآن نزول الملائكة في بدر والملائكة حربوا كم ألف ملك حربوا مع المسلمين وكذا وكذا. ابن محمد عبده يرجع للمعتزلة، والمعتزلة يقولوا والله المؤرخين قالوا لنا بالضبط عدد القتلى في معركة بدر، والمؤرخين قالوا لنا من قتل من، فاحنا عارفين ايه اللي حصل بالضبط تاريخيا. يبقى الملائكة نزلوا عملوا ايه بقى بالضبط؟ يعني محمد عبده يرى في الآية دي القراءة يعني وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. بشرى طمأنة للقلوب، يعني ناخدها حرفيا. محمد عبده له محاولات مهمة جدا جدا ضد التأويل الحرفي. كان في ثلاث تحديات على الأقل أمام: تحدي العلم، التفكير العلمي، تحدي العقلانية، وتحدي البنية السياسية الحديثة، يعني تغيير شكل المجتمعات، الانتقال من الإمبراطوريات إلى الدولة القومية. وده شكل تاني من أشكال الدولة اللي حصل في بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة. هذا الانتقال هنجد استجابات لهذا العلم، هنجد تفسير مثلا السيد أحمد خان في الهند، تفسير المنار جزء اللي كتب هو إلى محمد عبده إلى آخره. يعني كانت فيه محاولات، نستطيع أن نحن نقول أن هذه المحاولات طوال القرن ال19 وإلى حد كبير منتصف القرن العشرين، منتصف الأول القرن العشرين، كانت هناك محاولات للفكر المفكرين المسلمين لتقبل النهضة، ولكن من خلال يعني تقبلها في إطار التراث وفي إطار التقاليد، الذي الأمر الذي احتاج إلى بعض النقد. مثلا النقد الأساسي كان رفض الإجماع، إنه ما اجتمع عليه القدماء جميل لكن ليس ملزما لنا، حتى المذاهب كمان، يعني تم نقد للمذاهب، وإن الإنسان لا يجب أن يتمسك بمذهب معين، هذا يقول أنا شافعي وهذا يقول، ده عمل حرية في تقنين القوانين بأن لا يلتزم المشرع الحديث بأنه يتبع مذهب معين، أنه يأخذ الآراء التي تصلح للتقنين الجديد. أصبح في نقد الإجماع، أصبح في نقد، وأصبح في دعوة للاجتهاد حتى خارج إطار القياس. وهنجد ده في شغل رشيد رضا، محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده اللي كان بيطلع مجلة المنار، وعندنا خبير هنا في دكتور عمرو الرياض، خبير في رشيد رضا ومجلة المنار، دكتور موجود طبعا في مسألة الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد، في مسألة الدخول في قضايا شائكة لم يدخل فيها القدماء. فكان حتى الفقيه في هذا العصر عنده من الشجاعة والجثارة أن يقول والله هذه أمور لم يتحدث عنها القدماء، وبالتالي لا نحتاج إلى القياس فيها، نحتاج إلى إعمال العقل فيها. لكن إحنا إذا أزمة، إذا حداثة لا يمكن تقبلها ولا يمكن رفضها، وبالتالي أصبح الحل هو تحديث الفكر الإسلامي. يبقى فيه هنا فاعل ومفعول به. فكر الإسلامي مفعول به والحداثة فاعل. يتم تطوير الفكر الإسلامي طبقا لمفاهيم الحداثة. ده باختصار شديد اللي نقدر نقوله مشروع النهضة، أو نسميه اليقظة، أو نسميه الإصلاح الديني، نسميه كما نشاء. إلغاء الخلافة سنة 1924 في تركيا قلب المعادلة، لأنه فيه هنا دولة إسلامية اللي هي تركيا، وتركيا الفتاة، قرروا أنهم يخشوا في الحداثة من غير مشاكل، أنهم مسلمين بس لا يخشوا، يفصلوا بين الدين والدولة، يقيموا دولة حديثة، وشطحوا شوية في هذه المسألة، شطح. وأحيانا المجتمعات محتاجة شطح الحقيقة، يعني مجتمعات الحذرة يعني متعملش تقدم يعني. ده طبعا خلق في الجزء العربي من العالم وفي الجزء الهندي من العالم مشكلات كثيرة جدا. يعني حين اختفى منصب الخليفة الذي كان يعني قد فقد معناه منذ زمن طويل، بل إن المجتمعات العربية اللي كانت تحت حكم العثمانيين كانوا لا يكفون عن مناوئة العثمانيين ولا عن الشكوى من الاستبداد العثماني ولا عن الشكوى من السلطان عبد الحميد شخصيا. عبد الرحمن الكواكبي يعني في طبائع الاستبداد يكاد يكون مهشم السلطان عبد الحميد الخليفة، لكن فجأة اختفى المنصب. ودي مسألة سيكولوجية، يعني سيكولوجية جماعية، يعني اختفى المنصب فكأن العالم العربي أو العالم الإسلامي أصبح عاريا. وهنا خلقت مشكلة الهوية. يعني إذا أردنا أن احنا نرجع لتاريخ نشأة أزمة الهوية ومشكلة الهوية، نرجع إلى هذه اللحظة. الاحتفال اللي قام في العالم العربي بناء على قرار الكماليين، لأنه كان في قرار قبل إلغاء الخلافة، هو الفصل بين السلطنة والخلافة. يعني الخليفة قالوا له خليك خليفة في اسطنبول، لكن الحكومة هتبقى في أنقرة، لا دخل لك بالحكومة. فلغوا السلطنة وسابوا الخليفة. هذا القرار قوبل باستحسان شديد في مصر، وقوبل باستهجان شديد في الهند. والهنود في الوقت ده قالوا ان ده فاتيكانيزيشن، يعني تحويل الاسلام لفاتيكان، سلب السلطه السياسيه عن الخليفه، كانك يعني لانه المصريين احتفلوا بده، لانه على الاقل الخليفه دلوقتي مش هيبقى هو رئيس الدوله التركيه، هيبقى خليفه لكل المسلمين، مشغول بالخليفه. لكن الغاء الخلافه خلق رد فعل مباشر، ومش عايز. هذه بداية أزمة الهوية، من نحن؟ والمتتبع للأدب اللي انكتب في هذه الفترة يكتشف أنه ده فعلا لحظة لا يمكن إنكار دورها في خلق الأزمة. رشيد رضا، وأنا بطول الوقت بتناقش مع الدكتور عمرو في هذه المسألة، رشيد رضا تحول من عقلانية محمد عبده تدريجيا الى الوهابيه. ولازم ندرس هذا التحول، ما نكتفيش بان احنا نلعن الراجل. يا في مقالات كتير جدا بتلعن رشيد رضا، واحنا مش عايزين لا نلعن ولا، احنا عايزين نفهم. محمد عبده، انا رايي محمد عبده لو عاش، محمد عبده توفي 1905، لكن رشيد رضا عاش بقى وشاف الازمات بتتراكم وشاف مشكلات الغرب مع العالم الإسلامي، عاش تجارب أكثر قسوة على المجتمعات من الفترة اللي عاشها محمد عبده. فتحول تأييده للأتراك، كان تأييد لهذه الفصل بين السلطنة وبين إلى نوع من اكتشاف أن الإسلام الحقيقي في عند الوهابية، هؤلاء الأتراك يعني هم خارجون عن الإسلام. ده تحول. اللي بقى ان محمد رشيد رضا هو يعني شيخ حسن البنا اللي أسس الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين 1928 يعني 4 سنوات بعد الخلافة، والبند الأول في رسائل حسن البنا أسلمت مصر، يعني رأى أن مصر خلاص يعني قطعت شوطا طويلا في الحداثة، في التعليم، في زي المرأة، في خروج المرأة، في تعليم المرأة، يعني كل ده كان مزعل، وعايزين يرجع وبنستخدم التاريخ الأفرنجي مش التاريخ العلمي مش التاريخ الهجري. الناس بتقول هلو باي، ما عندوش بيقولوا السلام عليكم قوي يعني زي زمان. يعني في تغير في شكل الحياة، تغير في التواصل بين البشر، كل ذا يعني كان خروج عن النسق، إعادة مصر للإسلام، أسلمت مصر كنموذج يمكن أن يطبق بعد ذلك على بلدان العالم العربي والإسلامي تمهيدا لتأسيس أو إعادة تأسيس الخلافة. لكن كانوا الخطين موجودين في الوقت من 28 إلى الخمسينات إلى الستينات، نستطيع أن نقول إنه كان في هذا التيار، تيار الأسلمة، بيقابله على نفس الدرجة من القوة التيار المضاد للأسلمة، مش التيار العلماني، فين الواحد يبقى نقيد الأسلمة وإنه يبقى علماني. يعني العلمانيين الحقيقيين اللي هم بيطالبوا بفصل الدين عن الدولة في تاريخ الفكر العربي الحديث قلائل، يمكن معظمهم من الشوام، معظمهم من المسيحيين، وهذا شيء طبيعي جدا جدا، وقلة قليلة من المسلمين، لأنه من أول دستور مصري هو الإسلام دين الدولة، يعني أول دستور 1923. ممكن في تنامي هذا الخط، قصدي خط الأسلمة، وخط الأسلمة يعتمد على الرؤية الفقهية للعالم أكثر مما يعتمد على تطوير للفكر اللاهوتي ولا تطوير للفكر الفلسفي، وتطوير للرؤية أو تغيير أحيانا في الرؤية الفقهية للعالم. نضيف إلى كده واحد زي الفيلسوف محمد إقبال مثلا، محمد إقبال فيلسوف هندي ورجل درس الفلسفة ودرس في الغرب وكتب كتاب مهم جدا اللي هو إصلاح الفكر الديني، Reconstruction of Islamic Thought. القراءة الدقيقة لهذا الكتاب تكشف أنه بذور الإسلامية موجودة عند محمد إقبال، فيلسوف ضد العلمانية ضد القومية لكن في سياق الهند، لأن العلمانية والقومية في سياق الهند كانت تعني من منظور المسلمين الهنود سيطرة الهندوس على المسلمين، فوراء هذه الرفض للعلمانية، الرفض للقومية، الرفض للفكر العقلاني حتى في التراث الإسلامي، وراءه ما يمكن أن نسميه ذهنية العقلية الأقليات التي تجد حماية في منظومة من القيم الأخلاقية والروحية والتشريعية اسمها الإسلام. والذي يقرأ خطاب محمد إقبال سنة 1930 في جمعية المسلمين في الهند يكتشف هذا ببساطة شديدة جدا، وهو يعتبر الأب الروحي لدولة باكستان. اللي بقصده من هذا النموذج انه الفصل بين الفكر العلماني المستنير او كذا والفكر الاسلاموي ليس دائما حادا وليس دائما بهذه الحده، بدليل انه انقلابات حصلت عند الشيوعيين المصريين الى انهم بقوا اسلاميين ايمانا بنظريه ايديولوجيه الجماهير. إذا أنت تدافع عن مصالح الجماهير والجماهير في هذا الجانب لابد أن تكون عادل حسين الله يرحمه، أهم شيوعي وعالم اقتصاد مصري، أصبح زعيم لحزب إسلامي اسمه حزب الشعب، حزب العمل آسف. إذا الخطوط بين، ما نقدرش نتكلم عن أفكار منفصلة، إنما أفكار تدور في سياق، وبالتالي يمكن الانتقال من هذا المعسكر إلى هذا المعسكر. أهم مؤسس بقى، مؤسس فكري للفكر الإسلاموي الحقيقي، هو أبو الأعلى المودودي الهندي أيضا. وأبو الأعلى المودودي أثر في واحد بصري اسمه سيد قطب. يعني عادة التأثير بيطلع من العالم العربي على العالم الإسلامي برا، لكن هنا العقلية الأقلية وتحليل خطاب سيد قطب هو تحليل لخطاب عقلية أقلية. المسلمون صاروا أقلية، صاروا أغراب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ده حاضر، المسلمين بقوا أقلية، المسلمين الحقيقيين من نظر سيد قطب، وبالتالي عليهم أن يهجروا هذا المجتمع. ده مفهوم الهجرة، وأن يخرجوا خارج المجتمع وبعدين يتقووا، يبدوا نفسهم زي ما النبي عمل لما طلع من مكة راح المدينة. النموذج إذن هو نموذج الماضي طوال الوقت، ثم يعودوا إلى هذا المجتمع بقوتهم كما عاد محمد بجيشه إلى مكة ففتحها. دي أفكار سيد قطب ببساطة شديدة، للأفكار اللي بعد كده التكفير والهجرة خدوه، مفهوم الهجرة ومفهوم التكفير، تكفير المجتمع، تكفير المجتمع وتكفير العالم كله مسبوق فيه سيد قطب بأبو الأعلى المودودي. العالم كله يعيش في جاهلية بما في ذلك المجتمعات الإسلامية. لماذا؟ لأنها لا تقيم حكم الله. التصور الفلسفي عند المودودي أن العالم هو عبارة عن دولة يحكمها الله، ده العالم، ده الكوزموس الكون، وبالتالي الدولة على الأرض لازم تبقى انعكاس لهذه الدولة الكونية. لكن لأن الله لا يستطيع أن يحكم على الأرض، فقد زود الله العالم بالكتاب حتى يحكموا به. ومن هنا قراءة أبو الأعلى المودودي لمن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون إلى آخره، هي نفس القراءة اللي بردتها سيد قطب، تلميذ مقدس للمودودي. من سيد قطب طلع ما يسمى الجماعات المتطرفة، القطبيون، التكفير والهجرة، وبعدين الجهاد إلى آخره، بتشجيع من الدولة. يعني خلينا نحط المسائل بشكل، يعني إيه، بتشجيع من الدولة. الدولة لم تفقد إسلامها أبدا، وما فيش رئيس في العالم العربي غير بورقيبة يمكن تجرأ إنه يقول إن دي في حاجات في الدين تنتسب إلى الماضي. بورقيبة يعني هبل شوية، لكن هذا الهبل عند بورقيبة، عشان أنا بقول أحيانا المجتمعات محتاجة إلى هذا الهبل. أقام مجلة المرأة التي الإسلاميين نفسهم بيدافعوا عنها، المرأة المسلمة المنقبة تدافع عنها لأنها تعطيها حقوق متساوية. يعني أحيانا محتاج هذه المجتمعات محتاجة المغامرة أحيانا. المشكل بقى اللي هو أصبح يعني تحديث الفكر الإسلامي انقلب بقى، أسلمت الحداثة، أسلمت الفكر الحداثي، وده طبعا هنلاقيه في مستويات فلسفية عند واحد الله يرحمه عبد الوهاب المسيري، وعند واحد ربنا يديله طول العمر أقل فلسفية وأكثر ديماجوجية اسمه محمد عمارة. لا يعني أنا لا يمكن أضع محمد عمارة على المستوى المعرفي والعقلي جنب المرحوم عبد الوهاب المسيري، إنما كلاهما ينطلق من منطلق واحد، ما يسمى بمرض الحداثة التي تحتاج إلى مقوي إسلامي، وهو ما يسمى بأسلمة الحداثة. طبعا أسلمة الحداثة بتأخذ بقى أشكال فجة كثيرة جدا. أسلمة المعرفة في مؤسسات، في في أمريكا وماليزيا وما عرفش اسمها أسلمة المعرفة. أي معرفة يضرها العقل الإنساني لها أصل في القرآن طبعا. الإعجاز العلمي للقرآن قضية تانية. كل نظرية علمية تطلع لها أساس في القرآن. طبعا السؤال المضحك أو يجب أنه يكون مضحك أنه إذا كل حاجة لها أساس في القرآن طب المسلمين ما اكتشفوش الحاجات دي ليه؟ طب ليه اللي ما عندوش أي فكرة عن القرآن ولا عمرهم قروه هم اللي اكتشفوا هذه النظرية؟ هي أسلامة الحداثة. أن أنت لا تستطيع أن تنكر الحداثة. الحداثة واقع، واقع بنعيشه في أزيائنا، بنعيشه في تطور لغتنا، بنعيشه في كل حتة. إنما عايزين نعيش الحداثة بوجهنا ونفكر بالنظر إلى الخلف. هذه هي المشكلة. دلوقتي أنا شرحت الأساس إيه، يعني كيف وصل الفكر إلى هذه الحالة اللي احنا فيها، يعني محاولا أن أجد الجذور لما يسمى أعراض المرض، الجذور التاريخية والجذور الاجتماعية. لا يمكن أن احنا ندرس فكر إلا بالتحليله من خلال هذا وضعه في سياق، في سياق تاريخي وتطوري. ما هي المقولات الرائجة بقى في الخطاب الديني اللي أنا عايز أركز عليها؟ مقولات رائجة يعني طبعا هنا مش هخش في قضايا، مش هخش في تحليل، مش هخش بيقولوا عن المرأة، إنما في أي كلام ضد المرأة، في أي كلام ضد المسيحيين، في أي كلام ضد الشيعة والسنة، في أي كلام ضد الآخر في الرأي، في أي اتهام بالردة، في أي اتهام بالكفر، هتلاقوا المقولات الأساسية دي. نمرة واحد: لا اجتهاد فيما فيه نص. وساعه ما يخبطها في وشك ما تعرفش تردها، بس انا هقولك تردها ازاي، لانها قائمه على اكذوبه تخلط بين كلمه نص في الفقه الاسلامي وكلمة نص كما نفهمها نحن الآن في اللغة الحديثة. خلط بشع. كلمة نص في اللغة الحديثة يعني بنية كاملة، بنية لغوية كاملة. لما نقول القرآن نص لغوي بنظر القرآن كله ببنيته، بتقسيمه إلى صور، بتقسيم الصور إلى آيات، بترتيب الصور. منقول على مسرحية أو على رواية أو على كتاب إنه نص، نحن بنقصد بنية كاملة. لكن داخل هذا النص في بلاوي، إنك تفهمه إزاي. لكن كلمة نص بقى في في في في نظرية الفقه الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي لها معنى ثاني خالص. قسموا القرآن إلى مستويات. مستوى من مستويات القرآن، مستويات المعنى في القرآن. مستوى اسمه النص، وهذا هو الواضح وضوحا بينا يفهمه الحمار. أي حد بيعرف لغة عربية ألف ب يفهم هذا النص، لا مش محتاج لا علم ولا معرفة ولا حاجة. قل هو الله أحد، مفهوم لأي حد إن الله واحد. لكن مش مطلوب من الحد ده إنه يفهم الفرق بين أحد وبين وإلهكم إله واحد. لا، ده موضوع تاني بقى، هنخش بقى في التصوف ونخش في اللاهوت ونخش في قصص تانية. لكن أي واحد يستمع إلى عبارة قل هو الله أحد يعرف أن القرآن بيعلمه أن الله واحد. من هنا في هذه العبارة نص، أي أنها واضحة وضوحا بينا. مثلا أن القرآن بيعمل نوع من الكفارة لارتكاب خطأ في الحج مثلا، فيقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أهو ده نص، لأنه ما سبكش تجمع ثلاثة وعشرة كام وسبعة كام عشان ما تغلطش. وده الإمام الشافعي يقول يعطي هذا المثال كأنه هذا هو النص، أي الواضح وضوحا بينا. طيب ده مستوى. ويقول الفقهاء والنصوص عزيزة، يعني قليلة، قليلة جدا. ولم يكن يجرؤ فقيه في العصر الكلاسيكي أن يقول هذا نص في كذا إلا بحذر شديد جدا، إن كلمة نص معناها شيء لا خلاف عليه، والخلافات كانت كتير حتى في التفاصيل. طيب بعد النص يقولوا المحتمل، مستوى ثاني من المعنى، محتمل، في احتمال، في احتمال انه يبقى مجاز ويبقى حقيقة، ولكن عليك بقى ان هنا عليك انك انت تشوف هو مجاز ولا حقيقة. وبعدين فيه المجمل، زي واقيم الصلاة واتوا الزكاة، مجمل، لم يزودك القرآن كيف تقيم الصلاة ولا كيف تؤتي الزكاة وما مقادير الزكاة ولا إلى آخر. قالوا أن السنة تفصل المجمل في القرآن، وأن أحيانا القرآن يفصل في مكان ما أجمله في مكان آخر، لكن المحتمل يقول لك قد يتضمن دليل يرده إلى الظاهر، زي مثلا القرء مثلا، يعني هل القرء يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، الست اللي يموت عنها زوجها، هل القرء هو الطهارة ولا الحيض؟ يعني ثلاثة قروء ثلاثة حيضات ولا الطهارة؟ وهذا خلاف لأن ده محتمل، لأن اللغة تتضمن هذا الاحتمال، اللغة مليئة بعبارات تحتمل معاني وأنقضها، كما يقال البصير تقال للأعمى، وكما يقال للصحراء مفازة وهي مهلكة، لأن اللغة مليئة بما يسمى تحويل الدال إلى شيء أجمل. يعني حين تقول عن الصحراء مفازة أنك ترجو من تحدثه بأنه إن شاء الله حيعدم الصحراء مش هيحصل له حاجة. حين تقول عن الكفيف بصير، لأن اللغة مؤدبة، مش صح تقول للضعيف النظر يعني أنت أعمى مثلا. عمل كده في طه حسين في الامتحان في الأزهر، قال له يا أعمى الشيخ بتاعه في اللجنة. اللغة مليئة بهذه الاحتمالات اللغوية، وهناك الغامض اللي هو المتشابه، مستوى تاني. إذن كلمة نص في التراث مش معناها القرآن كله، وأي نصاب وأي كذاب، لأنه يا إما عن جهل يا إما عن تزييف، وكلاهما سيء، لا اجتهاد فيما فيه نص، ممكن نقول لا اجتهاد إلا في النصوص دي، لأن النصوص معطى لغوي. وهنا بفلسفة وعلم الكلام حيعلمنا ابن رشد عامل مستويات المعنى في القرآن خمسة، وأنا بعمل لها أحيانا نوع من الترميز بالألوان، الأبيض، اللون الأبيض اللي ما القرآن ما تكلمش عنه فهو خارج إطار سلطة النص، العقل. ابن رشد هو بيناقش العلاقة بين العقل وبين الشريعة، بيقول ما سكت عنه الشرع يبقى إيه؟ يبقى في العقل. ودي مدرسة الأندلس، مدرسة ابن حزم. وفي الأخضر، اللون الأخضر ما يتفق فيه القرآن مع العقل. وهنا يصر انه هذا في اصول العقائد، يعني في النصوص، قل هو الله احد مثلا. وبعدين الاصفر اللي هو لا يتفق فيه القرآن مع العقل، ويجب على العقل ان يؤول، طبقا لرؤية العقل، لأنه غامض، لكن غامض يمكن تأويله. وقد قام يعني علماء الكلام بذلك. وفي الأحمر اللي خطر جدا أنك تأوله، مش خطر لأنه خطأ، لا، خطر على العامة، زي تأويل الحساب والعقاب في الآخرة، وهل البعث بالجسد ولا بالجسد والروح، وكل هذه أسئلة يقول ابن رشد الفلاسفة يتكلموا فيها. لكن بالنسبة للذي لا يتعاطى الفلسفة ولا يدرك الفلسفة، هذا كلام قد يكون ضارا به. طبعا ابن رشد بيتكلم في سياق يا أخوانا القرن الثاني عشر، حيث المعرفة في ذلك القرن هي معرفة الانتليجنسيا الأقلية المحظوظة. ونحن دلوقتي في عصر ثاني خالص، احنا في عصر الانترنت، عصر ديمقراطية المعرفة إلى آخر. إذن لا اجتهاد إلا في النص، يعني القرآن لا يمكن نقراه باعتباره واضح كاملا. الفقهاء، وأنا هنا باخد مقولة من محمد المجتهد الشبستري، وهو أحد الباحثين الشيعة في القرآن وباحث يعني ممتاز، بيقول ما فيش حاجة واضحة في القرآن. من يزعم أن القرآن واضح يبقى يروح يشكك في عقله. طبعا المشكلة عند العرب أنهم فاهمين أن القرآن هو العرب بتاعهم اللي هم بيتكلموه، وإحنا بنتكلم لغة لا علاقة لها بلغة القرآن، وإحنا بنتكلم لغات في مجتمعات مختلفة. أدي فكرة الاجتهاد فيما فيه نص وكذوبة، إما نابعة من جهل وإما نابعة من تزييف. الأمر الثاني، حين يقال أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، أي أمر، الحجاب معلوم من الدين بالضرورة، في نص لا اجتهاد فيه، وإنه عدم التمييز بين المعرفة الضرورية وبين المعرفة النظرية اللي هو تمييز موجود في الفكر الإسلامي من بداية القرن الثاني الهجري. المعرفة الضرورية هي المعرفة التي يصل إليها كل البشر بدون نظر، هي البديهيات، حتى تنتقل من البديهيات اللي هو العلم الضروري إلى معلومات أعلى نظريا لابد من أن يكون هناك عقل يعمل يرتب هذه البديهيات في مقدمات، يبني المقدمة الصغرى على المقدمة الكبرى، ثم يستنبط منها طبقا للقانون المنطق الأرسطي الذي كان رائجا في ذلك الوقت. فالضروريات هي ما يتشارك فيه البشر جميعا بصرف النظر عن أديانهم وعن معتقداتهم. العلم الضروري هو العلم البديهي، وليست كل أشياء الدين بديهية. وبالتالي في مساحة واسعة لما يسمى المعرفة النظرية، كل ما يعتقده الخطاب الديني بأنه بديهيات يقول عليه أنه معروف معلوم من الدين بالضرورة. أن التوحيد، أن الله يعني أن آدم نبي، كان في واحد اسمه أبو زيد، محمد أبو زيد مش نصر أبو زيد، وقال انه ادم مش انا مش انا مش متاكد ان ادم كان نبي، يعني نبي على مين يعني بالضبط، يعني على يعني على نفسه. قال على الاقل انه حكايه إن ادم نبي هذا مبني على ادله ظنيه وليس ادله قطعيه، عشان اجيب حكايه القطعي والظن، ما فيش ادله قطعيه على ان ادم نبي، مبني على أدلة ظنية. إيه الأدلة الظنية؟ إنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالفكر قال لك تلقى كلمات، يعني تلقى وحي، فإذا كان تلقى وحي يبقى نبي، بس بناء قياسا على هذا تبقى مريم نبي كمان، وتبقى أم موسى نبي، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ويبقى النحل أنبياء. وأوحينا إلى النحل أن يتخذي من الشجر من البيوت إلى آخره يعني. إنما قالوا أنه نبي لأنه تلقى، ده إنسان طبعا، تلقى آدم من ربه كلمات، فقال إن ده دليل ظني. خلي بالكم أن محمد أبو زيد في 1930 بيقول على نص في القرآن أنه ظني الدلالة وليس قطعي الدلالة، يعني ما هوش نص بالمعنى الكلاسيكي. لما نحب نحلل قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، يعني أولا قطعية يعني ضرورية، ما بقوله ضروري يعني أي حد لا يؤمن بها زي يبقى كافر. الضروريات قليلة جدا زي النصوص. الفلاسفة المسلمين فرقوا بين العمليات والنظريات وقالوا لا إجماع في النظر، يعني ما فيش إجماع في الفكر، وإنما يكون الإجماع في العمليات، إن الناس تتفق في حاجة عملية على شيء أو أو أو أو أو لا. أن هناك قطعي الثبوت، قطعي الثبوت يعني وصلنا بشكل محدد، ونحن متأكدين مثلا من أن النبي عليه السلام قال هذا النص، يبقى ده قطعي الثبوت، بس مش قطعي الدلالة. قطعي الثبوت معناها أن هذه الرواية فعلا حقيقة أثبتنا بالبحث أن النبي قالها، أن الناس اللي حملوا هذه الرواية ورووها مش كذابين. لكن المعنى بقى، المعنى قطعي ولا معنى ظني؟ طبعا القطعي الثبوت قليل جدا جدا، يعني في الأحاديث النبوية معروف أنه المتواترات اللي هي قطعية الثبوت قليلة جدا. متواترات يعني اللي رواها مثلا عدد كبير جدا من الصحابة، يقول لك رواه الجمع الغفير الذين يؤمنوا تواطؤهم على الكذب، مش معقول الناس دي كلها هتكذب يعني، قليل جدا جدا. فالحديث كله والسنة كلها ظنية الثبوت كلها، القرآن فقط هو اللي قطعي الثبوت. بنتكلم في الثبوت دلوقتي مش في الدلالة. عمرو بيعمل كده لأنه مش كله فعلا، بس أنا بتكلم كله طبقا لل القرار السياسي اللي اتاخد في مبكرا. لكن لما نخش في التفاصيل طبعا في مشاكل، مشاكل كتير جدا يعني، مش بس لا مش مش مش اوانها يعني. اذا قطعي الثبوت هو نص واحد، هو قطعي الثبوت، لكن ليس قطعي الدلاله باللي انا شرحته قبل كده، ان فيه النص وفيه المحتمل وفيه المتشابه وفيه المجمل إلى آخره. إذن حيبقى ما هو معلوم من الدون بالضرورة قليل جدا جدا، لكن عند في الخطاب الإسلامي المعاصر كل شيء دلوقتي معلوم من الدين بالضرورة. تغطية وجه المرأة معلوم من الدين بالضرورة، الكذا معلوم من الدين بالضرورة، أصبحت كلمة سهلة. هذا يؤدي إلى التكفير، إذا أنكرت معلوما من الدين بالضرورة فأنت كافر خارج عن الملة، وبالتالي أصبح التكفير يعني سلاح لحسن الحظ أنه انتشر لدرجة أنه فقد معناه، يعني أصبح مضحك أن حد يقول على حد ده كافر. المرجعية أصبحت كاملة ل هذه الشريعة كما تم اختصارها. يعني أنا اتكلمت على بنية تشريعية شامخة في تاريخ الفكر الإسلامي، إذا قورنا بالبنية التشريعية الراهنة حنلاقي فقر، فقر شديد جدا جدا جدا. سواء مثلا يعني مثال واضح أنه الفقهاء مثلا المسلمين تقريبا ألغوا إقامة الحدود تقريبا بالشروط المستحيلة التي وضعوها لتطبيق حد السرقة أو تطبيق حد الزنا، خلوها مستحيلة مش ممكن تجيب في الزنا 4 شهود شافوا وما اعرفش ايه جوه ايه زي المكحله، وشرط ما فيش شاهد فيهم يتلعثم، اذا تلعثم شاهد يجلدوا الاربعه. انا هنا ازاء فقيه، ازاء فقيه عاش عصر تحول او عاش عصر دخول المجتمع العربي والاسلامي سلم الحضاره، وفي سلم الحضاره مستحيل تطبيق هذه الاحكام، مستحيل انك تشوف ناس ماشيه في الشارع اذا مقطعه لانه سرق رغيف ولا سرق هكذا صنع الفقهاء. يعني ما قالوش ان هذه الاحكام منسوخه، وانما تقريبا نسخوه، تقريبا نسخوه. هذه الاحكام تقام الان فورا في السعوديه واحيانا في ايران وفي باكستان على الظن. يعني واحد يروح يشهد يقول انا زنيت مع الست ديت، يوم واخدينها هي مقيم على الحد مش عليه هو كمان. يعني الزنا كمان اصبح فعل شخص واحد. يعني عند الفقهاء في الفقه الكلاسيكي الزنا بيحتاج الاثنين، والاثنين لازم يعاقبوا. لكن في الفقه الحديث بقى الراجل الذكر يبقى شاهد، ده يعني مقارنة بين الفقه في عصر شموخه، لأنه كان الفقه هنا بيستمد كمان إيه؟ بيستمد قوة من الرؤى الأخرى المحيطة به، الرؤية اللاهوتية والرؤية الفلسفية والرؤية الصوفية، لأن الفقهاء كان من ضمنهم متصوفة، الفقهاء كان من ضمنهم متكلمين، الفقه يعني غنى. الفقيه النهاردة ما يعرفش أي حاجة خالص عن علم الكلام ولا عن الفلسفة ولا عن، ويكره التصوف. التصوف في السعودية طبعا ملعون. ده الحال اللي احنا فيه، وده الأعراض ودي أسبابها، ده أعراض المرض وأسبابها التاريخية وبنيتها. وإيه جوهر المشكلة؟ جوهر المشكلة إن في كل هذه المحاولات اللي أنا سميتها التحديث الفكر الإسلامي، ظل هذا التحديث كله خارج القرآن، ظل التحديث كله في معنى القرآن. محاولات يعني مشكورة في معنى القرآن، لكن في تعريف القرآن نفسه ما هو، دي كانت منطقة خارج الموضوع. كل من اقترب من هذه المنطقة دفع الثمن وما يزال. يعني الباكستاني فضل الرحمن قال يا اخوانا انه صحيح القرآن كلام الله، بس برضو كلام محمد في نفس الوقت. يعني الله اوحى لمحمد بالقرآن، ده يبقى القرآن كلام الله، لكن وضع في اللغة العربية يبقى كلام محمد. ومش ممكن اتخيل ده كلام فضل الرحمن ان محمد عليه السلام كان بسطجي، يعني خد رسالة وراح مسلم الرسالة، يعني بدليل انك تقرا القرآن نفسه فتجد الحضور لأحداث محمد، حتى حبه لزينب بنت جحش موجودة في القرآن. ده من الأسامي القليلة جدا اللي مذكورة في القرآن زيد. يعني القرآن عادة لا يذكر أسماء إلا يعني وما محمد إلا رسول أو أبو جهل، إنما زيد بسم الله ما شاء الله، يعني بسبب القصة دي. الخلاف بين محمد وبين زوجاته والمذكور في القرآن، القرآن عامل حملة على زوجات النبي ويقول لهم ما معناه حلوا عنه يعني وإلا خليه يطلقكم. إذا قرأنا القرآن بهذه الروح وهي روح حقيقية، يبقى مش ممكن نعتبر انه محمد بره الموضوع. مش هنوصل لما ذهبت اليه السيدة عائشة لما نزل القرآن وقال له فزوجناكها حتى لا يكون على المؤمنين حرج في ابناء ادعيائهن. عائشة طبعا غيرانة، وهذا شيء انساني جدا. الله، زوجها جوزها بيتجوز عليها واحدة يمكن اجمل او شيء، فقالت له أرى إلهك يسارع في هواك. ربك ماشي على مزاجك يا محمد. نحن نتقبل هذه الرواية مش علشان نسخر منها، عشان نقول إنه هذه الروايات لا تروى لأنه روايتها معناها يعني كونها تروى على خطرها معناها إنها روايات حقيقية. القرآن المقدس المتعالي على التاريخ، ما معنى الوحي؟ ما معنى المقدس؟ ما معنى التاريخ؟ ما علاقة الوحي بالتاريخ؟ كل هذه أسئلة هي الأسئلة التي لأنها لم تناقش تجعل من السهل جدا جدا تحويل المشروع تحديث الفكر الإسلامي إلى أسلمة الفكر الحداثي، تجعل من السهل جدا الانقلاب. طبعا كل ده داخل في برضو في سياق، أنا ذكرت سياق رشيد رضا وانقلاب رشيد رضا، ده سياق تاريخي، ولا يمكن نحن نتجاهل السياق المعاصر أيضا اللي بيجعل إثارة هذه الأسئلة صعبة، وبيطرح مهام على المفكرين وعلى المثقفين إنه إلى كيف يمكن إثارة هذه الأسئلة في هذا السياق الصعب وخلق حوار حولها، وإلى أي حد تمثل هذه الأسئلة خطر على الإيمان أو تمثل دعما للإيمان. ولابد أن الباحث هنا يبقى عنده نوع من الإحساس بالمسؤولية، يعني بأنه مش على الأقل الناس لازم تفهم أنه ليس المقصود من هذا هدم الدين ولا هدم العقيدة إلى آخره. ما لم يحدث حوار حول هذه القضية الجوهرية سيظل الخطاب الديني المعاصر يأخذ الماضي الذي أعيد تكييفه، حتى مش الماضي المزدهر، الماضي الذي أعيد تكييفه، الماضي الذي أفقره الخطاب المعاصر لكي يجد في الماضي نموذج يحل على أساسه كل مشكلات العصر. حختم بمسألة النقاش اللي دار حوالين مسألة الخلع في مصر، يعني المشرع المصري، وأنا عارف الناس اللي كانوا وراء هذا المشروع أعرفهم شخصيا، يعني ناس بيسعوا إلى خلق مجتمع مصري حديث وإلى خلق بنية قانونية يعني تعطي المساواة، نوع من المساواة بين الرجل والمرأة، خاصة مع تعليم المرأة، مع أن المرأة بقت وزير إلى آخره، ولكن لا يريدون أن يفعلوا ذلك بدون موافقة يعني المؤسسة الدينية. وأنا أعرف المعاناة التي عانوها، القصص الشخصية هنا ما تنحكيش يعني. ومع ذلك كان النقاش كله بيدور حوالين حاجة، إن واحدة راحت اشتكت للرسول وإنه قالت له والله يعني الراجل ده يعني راجل كويس وحلو بس أنا ما بحبوش، وإنه الرسول قال له طيب، قال لا طيب رجعي له الحديقة اللي ادها لك وخلاص، الله ماشي، هذه سابقة يقام عليها قياس. لكن هتفهم السابقة ازاي؟ هل حين طلب محمد عليه السلام منه أن يطلقها كان بينصحه ولا بيأمره؟ بعض الفقهاء قال لا كان بينصحه، ده ما كانش أمر، وبالتالي القاضي ده هترتب عليه بقى، القاضي هنا من حقه أنه يصدر حكم بالتطليق ولا ينصح الزوج بالتطليق. فلما أنت تقعد يعني تشوف العبقرية دون أن يقولوا أن هذا النص ظني الدلالة، لأنه مختلف في تفسيره، النص اللي هو أن واحدة راحت لمحمد وقالت له كذا وهو قال لها كذا. لكن طبعا السؤال الأهم، طبعا الأصدقاء اللي أنا بتكلم عنهم طول الوقت يعني بيتناقشوا معايا وأنا بقول لهم يعني أنه أنك تعطي المرأة حقها في الطلاق طبقا للخلع ده مش حق، لأن ما تدفع ثمنه لا يكون حقا، الحق اللي تاخده بقوة القانون، إنما علشان الست تتطلق لازم تتنازل عن كيت وكيت وكيت، هذا لا يسمى حتى باللغة القانونية لا يسمى حق قانونا. الحق هو ما يعني ما يجعله القانون حقا لك دون أن يكون عليك دفع ثمن هذا الحق. يعني أنا طولت عليكم، لكن أرجو أن أنا أكون يعني وضحت الأزمة ووضحت الجوهر. طبعا في نقاش. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لدكتورنا العزيز على هذه المحاضرة العميقة والقيمة. بودي التذكير بقضية قبل أن نأخذ استراحة وبعدين نرجع للنقاش. أشار لها الدكتور، الثقافة الجديدة، مجلس الثقافة الجديدة، شوفوه أنتم، أجرت حوار مطول وعميق مع الدكتور، وهذا الحوار سينشر أو ربما نشر، لأنه المجلة رقمها 313 تطلع في بغداد، ستنشر هذا الحوار كاملا حوالي 11,000 كلمة، ربما يصل تقديري 30 صفحة. ولقوا سابوني ميت في البيت ومشي مغمى عليا وسابوني ومشي يعني. وفعلا يعني ده مش كويس أبدا. فعلا أتعبنا الدكتور فعلا. لا لا أبدا يعني في الحوار وبعدين في المراجعة التفريغ والطباعة والمراجعة.